بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على أركان الصلاة عندما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بعد الشافعية للنية ركن أو ركنا من أركان الصلاة. فقد مر بنا أن الصحيح أن النية شرط، ولذلك هذه المسألة مختلف فيها حتى بين الشافعية، فمنهم من يرى أنها شرط، ومنهم من يرى أنها فرض وركن. والصحيح أنها شرط من شروط الصلاة وليست ركنا من أركانها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله يعني الشيرازي: ثم ينوي والنية فرض من فروض الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنها قربة محضة فلم تصح من غير نية كالصوم. قال: ومحل النية القلب، فإن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه. ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. هذا كلام مهم من الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى، يبين أن هناك من الشافعية من يقول ينوي بقلبه ويتلفظ بلسانه، يعني إذا جاء إلى الصلاة قال: نويت أن أصلي الظهر أربعا حاضرا مقتديا وما أشبه ذلك. ثم قال: وليس بشيء، يعني هذا الذي قاله بعض الشافعية ليس بشيء، يعني من حيث الدليل. ولذلك هناك من ينسب إلى الإمام الشافعي أن التلفظ بالنية في الصلاة من الأمور المطلوبة شرعا، وهذا غير صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، بل هو وسائر أئمة الإسلام يقولون إن محل النية القلب، إن محل النية القلب، وأنه لا يشرع عند الوضوء ولا عند الصلاة أن يتلفظ الإنسان بنيته، وإنما محلها قلبه. فلماذا توضأ؟ ولماذا جاء إلى المسجد؟ ولماذا قام في الصف؟ فلا يحتاج إلى أن يتلفظ بالنية، بل التلفظ بها من البدع، بل التلفظ بها من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. وهذا كلام مهم يرد به على بعض المتمذهبين الذين ينسبون إلى المذهب أن الإمام الشافعي قال بأن التلفظ بالنية لأنه يشترط التلفظ بالنية أو يستحب التلفظ بها، وهذه دعوة باطلة غير صحيحة ولا صادقة عن الإمام الشافعي. نعم، هناك من الشافعية من قال بذلك، وقد أبطل هذا الإمام الشيرازي وقال: وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. قال: ومن أصحابنا من قال: ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب. سيأتي كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. حبهم قلوا كلام الشيرازي قلوه، لأن هذا عمده يعني إمام من أئمة الشافعية الكبار وخبير بالمذهب، ونقل أن هناك من الشافعية من قال بذلك، قال وليس بشيء، كون علماء الشافعية الكبار يردون هذا أولى وأقوى في إبطال هذا من أن يأتي علماء في مذهب آخر، يعني بالنسبة للمتنبهين وإلا في الحق يؤخذ ممن جاء به. طيب، قال الإمام الشيرازي في المهذب كما في المجموع المجلد الثالث صفحة 40 و200 ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان، قال وليس بشيء، لأن النية هي القصد بالقلب، قال وليس بشيء لأن النية القصد بالقلب. طيب، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح، قال حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبق بيانه في أول نية الوضوء، قوله قربة محضة فلم يصح من غير نية كالصوم، قال إنما قاس عليه لأنه ورد فيه نص خاص لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، وهذا القياس ينتقض بإزالة النجاسة، فإنها قربة محضة، فكان ينبغي أن يقول طريقها الأفعال كما قال في نية الوضوء ليحترز عن إزالة النجاسة. قال وأما حكم المسألة فالنية فرض لا تصح الصلاة إلا بها، ونقل ابن المنذر في كتابه الإشراف وكتابه الإجماع والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل ومحمد بن يحيى وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية. نعم، هذا أمر مجمع عليه ولا علاقة له بكونها فرض أو شرط. قال وحكى صاحب البيان رواية عن أحمد ليست بصحيحة عنه أنه ينظر أوجبها، فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزاه على المذهب، وبه قطع الجمهور. قال إن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزاء على المذهب وبه قطع الجمهور. قال وفيه الوجه الذي ذكره المصنف وغيره. قال وقال صاحب الحاوي هو قول أبي عبد الله الزبيري. قال وقال صاحب الحاوي هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا يجزئ حتى يجمع بين نية القلب وتلفظ اللسان. يعني هنا الإمام النووي نسب هذا القول إلى قائله لما قال الشيرازي وقال ومن أصحابنا، المراد به الزبيري، أبو عبد الله الزبيري. قال لأن الشافعي رحمه الله قال في الحج إذا نوى حجا أو عمرة أجزأ وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. قال أصحابنا غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير. يعني انظر من أين فهم، فهم هذا من قول الشافعي، يعني نسب من القول الذي قاله الشافعي إذا نوى حجا أو عمرة أجزأه وإن لم يتلفظ، وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق، ففهم أن الشافعي يقول لا تصح إلا بالنطق أي التلفظ بالنية. قال أصحابنا يعني الشافعية غلط هذا القائل الذي هو الزبيري، ليس مراد الشافعي بالنطق في الصلاة هذا، بل مراده التكبير، ولو تلفظ بلسانه ولم ينوي بقلبه لم تنعقد الصلاة وبالإجماع فيه. يعني لو أنه قال نويت أن أصلي الظهر ومن عقد على ذلك قلبه لا تصح إجماع. كذا نقل أصحابنا الإجماع فيه. ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر انعقدت صلاة الظهر، لأن المعتبر ما في القلب. ثم قال فرعا اختلف أصحابنا في النية هل هي فرض أم شرط. هذه المسألة التي فيها خلاف، هل النية مفروض الصلاة كما عدها أبو شجاع، وكذلك أيضا كما ذكر هنا الشيرازي، أم أنها شرط. قال اختلف أصحابنا في النية هل هي فرض أم شرط، فقال المصنف والأكثرون هي فرض من فروض الصلاة وركن من أركانها كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها. وقال جماعة من الشافعية هي شرط كاستقبال القبلة والطهارة، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ، واختاره الغزالي، وحكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه في أول باب ما يجزئ من الصلاة. قال ابن القاص والقفال استقبال القبلة ركن، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن، والله أعلم. على كل حال، عند أن يأتي الإنسان على كلام أبو على كلام أبي شجاع، عند أن عد النية من أركان الصلاة يقال هذا ليس متفقا عليه في المذهب، بل جمهور الشافعية يرون أن النية ركن، وهذا هو قول الشيرازي ومن قال بقوله. وقال جماعة منهم إنها شرط كاستقبال القبلة، وبهذا قطع القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، واختاره الغزالي، وحكاه أبو حامد في تعليقه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب أن تكون النية مقارنة بالتكبير، لأنه أول فرض من فروض الصلاة، فيجب أن تكون النية مقارنة له، بل صحيح أنها شرط، وحينئذ تكون سابقة لا مقارنة. ولذلك الشافعية يقولون في النية، ممن يرى القول بالركنية، النية قصد الشيء مقرونا بفعله، يعني يريدون الاقتران، النية تكون قرينة للفعل. ولذلك هنا قالوا يجب أن تكون النية مقارنة للتكبير، هذا باعتبار أن النية عندهم ركن، صحيح أنها شرط فتكون سابقة. قال الشافعي رحمه الله الشرح، قال الشافعي رحمه الله في المختصر وإذا أحرم نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله، لا بعده ولا قبله، باعتبار أنه يرى أنها ركن وفرض. قال ونقل الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى، فقالوا قال الشافعي ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده. قال أصحابنا يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير، وفي كيفية المقارنة وجهان، أحدهما يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه. انظر إلى الصعوبة في مثل هذا، يبدأ النية بالقلب مع النطق، يفرغ من النية مع الفراغ من التكبير. صعب يعني مثل هذا، ولذلك يحصل يعني بسبب مثل هذه الأقوال وسابس. يعني هل النية الآن، هل قال هل نوى مع التكبير أو قبل التكبير، سبقت لاحقت، لم يستحضر، كبر بدون ما شعر لو قد كبر، فلذلك تجد يعيد التكبير من جديد، فيحصل مثل هذا. قال وأصحها لا يجب، نعم هذا هو الصحيح، أن ذلك غير واجب، بل لا يجوز، كلام النوم، لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية، فعلى هذا وجهان، أحدهما وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكر الأودني يجب أن يقدم النية على أول التكبير بشيء يسير لئلا يتأخر أولها عن أول التكبير، والثاني وهو الصحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك، بل الاعتبار بالمقارنة سواء قدم أم لم يقدم، ويجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح. وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب، واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية. هذا كلام جيد. قال واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاة غير غافل عنها، اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك. وهذا الذي اختاره هو المختار، هذا الذي يرجع النووي. طيب لو تعلقوا هذا، هل يشترط مقارنة النية للتكبير؟ من الشافعية من شرط ذلك وأنه يجب على المصلي أن يقرن النية بالتكبير، واستصحابها إلى انقضاء التكبير، قال الإمام النووي في المجموع الثالث 42 و200 واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية، وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها، اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك، وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم. وقت كثير في الأسماء من هذا هو الصحيح. والتكليف غير ذلك ضرب من ضروب التكليف ما لا يطاق. لا شك أن هذا هو الصواب. المهم أنه مثل ما يعني مر بنا في الموضوع وغيره يستصحب العلماء يقولون يعني يستصحب النية إلى آخر العبادة ولا يأتي بما يكون موجبا لبطلانها ونقضها فيكون مستصحبا للنية ما يأتي المناقض. أما أنه في كل موضع من المواضع يكون مستحضرا يركع ينوي الركوع يسجد ينوي السجود للصلاة ولا شك أنه يركع ويسجد وقصد الركوع والسجود لكن كون النية تبقى في ذهنه في سائر الوقت ما يغفل حينئذ سيفتح على نفسه باب وسوسة سيقول الآن شربت النية ذهبت النية أعيد الصلاة بطلت وقام يكبر من جديد ويستمر قليل وشرد الذهن وقال الآن قطعت النية. فلا شك أن مثل هذا سيؤدي إلى باب من الوسوسة لا أول له ولا آخر. قال أصحابنا والنية هي القصد فيحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفرضية وغيرها ثم يقصد هذه العلوم. قال في الحاشية على الصواب العموم. قال ثم يقصد هذا العموم قصدا مقارنا لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرغ التكبير ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير لكن يشترط ألا يأتي بمناقض لها. هذا الصحيح إن أحببتم أن تكتبوه كتبتموه. قال النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير لكن يشترط ألا يأتي بمناقض لها. طيب ثم قال فلو نوى في أثناء طب ممكن تكملوا الفقرة هذه فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج بطلت صلاته. فلو نوى في أثناء الصلاة الخروج بطلت صلاته يعني لو نوى أثناء الصلاة الخروج منها يعني هو في الركعة الثانية قال أن ينوي في نفسه أنا لست في صلاة أنا خرجت من الصلاة خرج منها بطل الصلاة يعيد من جديد. واختلف العلماء في من نوى قطع الصوم في أثناء الصوم ما الحكم يعني هو أثناء الصوم نوى أن يصوم ما أكل ولا شرب لكنه نوى الفطر هل يبطل صومه أم لا؟ على قولين لأهل العلم في الشافعية وغيره منهم من يقول بطل صومه. السعدي يقول في الفتاوى السعدية فيما أذكر قال لا يبطل صومه قال لأن الصوم حقيقة مركبة من شيئين نية وترك. فهو الآن نوى ولكنه لم يأكل ويشرب لأنه نية وترك المفطرات. قال فهذا نوى لكنه لم يحصل منه مبطل للصوم فلا يبطل صومه. ومن أهل العلم يقول يبطل لحديث إنما الأعمال بالنيات وهذا قد نوى. وأن من غربت عليه الشمس ولم يجد طعاما ولا شرابا نوى الفطر بقلبه لئلا يكون مواصلا ولئلا يتأخر عن الفطر وليكون متعجلا، وأنه بالنية يحصل الفطر. طيب على كل حال هنا قال ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، لكن يشترط ألا يأتي بمناقض لها، فلو نوى في أثناء صلاته الخروج بطل صلاته. وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز أن تتقدم النية على التكبير بزمان يسير بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة. وقال يجب أن تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل، ولا يجب في حال التكبير. وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة إذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الإمام فانتهى إليه وهو في الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة أجزأه. هذا صحيح. ما الذي أخرجه من البيت؟ ما الذي أقامه في الصف؟ فكونه خرج من البيت من أجل الصلاة يكفي. سمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فقام وقف خلف الإمام يكفي، يكفي ذلك. ولا يشترط أن يكون ذلك قبل التكبير، وأن لا يفصل بينه وبين التكبير. النية سابقة للعمل. قال فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع قال الشافعي في الكفارة وينوي مع التكفير أو قبله. قال فمن أصحابنا من قال يجب أن ينوي في الكفارة مع التكفير كالصلاة. قال وقول الشافعي أو قبله يعني أو قبيله، ويستدعي ذكر النية حتى يكون ذاكرا لها حال التكفير. ومن أصحابنا من قال يجوز تقديم النية قبل التكفير، يعني قبل أن يكفر عن يمينه، وفرق بينها وبين الصلاة بثلاثة أشياء. أحدها أن نية الصلاة آكد ولهذا يشترط تعينها بخلاف الكفارة، والثاني أن الكفارة والزكاة تدخلهما النيابة فتدعو الحاجة إلى تقديم نيتهما بخلاف الصلاة، الثالث أن الزكاة والكفارة يجوز تقديمهما على وجوبهما فجاز تقديم النية بخلاف الصلاة. طيب ثم قال المصنف رحمه الله فإذا كانت فريضة لزمه تعيين النية فينوي الظهر أو العصر لتميز عن غيرها، وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان. قال أبو إسحاق يلزمه لتمييزه عن ظهر الصبي وظهر من صلى وحده ثم أدرك جماعة فصلاها معه. وقال أبو علي بن أبي هريرة يكفيه نية للظهر والعصر لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا، ولا يلزمه أن ينوي الأداء أو القضاء. ومن أصحابنا من قال يلزمه نية القضاء، والأول هو المنصوص. قال فإن قال في من صلى يوم الغيم بالاجتهاد فوافق ما بعد الوقت أنه يجزئه، وإن كان عنده أنه يصليها في الوقت. وقال في الأخير إذا اشتبهت عليه الشهور فصام يوما بالاجتهاد فوافق رمضان أو ما بعده أنه يجزئه، وإن كان عنده أنه يصوم في شهر رمضان. على كل حال هذه مسألة، يعني هل يلزمه تعيين نية ذلك الفرض، يعني ينوي الظهر في الظهر وينوي العصر في العصر وينوي المغرب في المغرب، أم أنه يكفيه أن ينوي نية فرض الوقت دون أن يستحضر أنه ظهر أو عصر؟ الآن لما جئنا المغرب من ذا الذي جلس يحدث نفسه في الطريق وبعد أن وقف خلف الإمام هذه المغرب سأكبر الآن المغرب، وذا جاء العشاء للعشاء هي فرض الوقت سيصلي فرض الوقت، فسواء جاء ذلك على ذهني أم لا. وهذا هو الأرفق والأيسر كما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، وأنه يغيب عن أذهان الكثير من الناس مثل هذا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشرح إذا أراد فريضة وجب قصد أمرين بلا خلاف، يعني في المذهب الأول فعل الصلاة تمتاز عن سائر الأفعال ولا يكفي إحضار نفس الصلاة بالبال غافلا عن الفعل، يعني أنه يصلي يفعل الصلاة. الثاني تعيين الصلاة المأتي بها هل هي ظهر أم عصر؟ فلو نوى فريضة الوقت فوجهان، لو نوى فرض الوقت ما كان في المغرب في العصر، المهم أنه جاء يصلي فريضة. قال فلو نوى فرض الوقت فوجهان، حكاهما الرافعي، أحدهما يجزئه لأنها هي الظهر مثلا، وأصحهما لا يجزئه لأنها الفائتة التي يتذكرها، لأن الفائتة التي يتذكرها تشاركها في كونها فريضة الوقت. ولو نوى في غير الجمعة الجمعة بدلا عن الظهر لم تصح صلاته. هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب. وحكى الرافعي وجها أنها تصح ويحصل له الظهر، وهو غلط ظاهر. ولا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، ولا تصح بنية الظهر المقصورة، إن قلنا إنها صلاة بحيالها، وإن قلنا إنها ظهر مقصورة صحت. إذن الشافعية الأصح عندهم أنه لا بد من تعيين الفريضة، وأنه لا يصح نية فرض الوقت، والصحيح أنها تكفي نية فرض الوقت. قال واختلفوا في اشتراط أمور. الأول الفريضة، وفيها الوجهان اللذان حكاهما المصنف، والأصح عند الأكثرين اشتراطها سواء كانت قضاء أم أداء، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبغوي. وقال الرافعي وسواء كان الناوي بالغا أو صبيا، وهذا ضعيف. الصواب أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفريضة، وكيف ينوي الفريضة وصلاته لا تقع فرضا، وقد صرح بهذا صاحب الشامل وغيره. الثاني الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله أو فريضة لله، يعني قالوا يشترط نية الفرض لله سيصلي لله، قالوا لا بد أن ينوي ظهرا لله. ولذلك سيد الذين يتلفظون يقول نويت أن أصلي الظهر لله حاضرا مقتديا الله أكبر. فابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في إغاثة اللهفان أن بعضهم قال ما ينقص إلا أن يحدد من على يمينه ومن على شماله ومن أمامه ومن خلفه، يعني مثل الذي يبيع يحده قبليا يحده يعني عدنيا وشرقيا وغربيا. فالحاجة إلى مثل هذا، هذه يعني وسوسة تدخل على العبد. كذلك أيضا بنيته، لو قال أنا الآن أنوي الفريضة ظهر لله، طيب الوقت الثاني جاء كبر، جاءه الشيطان قال ما نويت لله. في الفرض الثالث جاءه الشيطان وقال أنت ما نويت أنها المغرب تحديدا، نويت فرض الوقت لله لكن ما حدث المغرب، أعد تكبير الإحرام وأعد الصلاة من جديد، وربما جاءه في الركعة الرابعة من العشاء مثلا فأطلع عليه ما مضى. كثير من التفريعات في بعض كتب المذاهب تفتح على الإنسان باب الوسوسة، باب الوسوسة وتسلط الشيطان عليه في مثل هذا الباب، سواء في باب النية أو في باب الطهارة. والشافعية يشددون في هذين البابين أكثر من غيره، يشددون في هذين البابين أكثر من غيره. وقد مر بنا في باب الحيض كم لهم تشديدات، في باب الوضوء فلهم تشديدات، وكذلك أيضا في هذا الباب خاصة باب النية. ولذلك تجد الوسوسة كثير عند بعض المتفقهين وبعض المنسوبين إلى الفقه، فضلا عن بعض العامة الذين يدخل عليهم مثل هذا. قال الثانية الإضافة إلى الله تعالى بأن يقول لله أو فريضة لله، ولا يشترط ذلك على أصح الوجهين، وقد سبق بيانهما في باب نية الوضوء. وحكى إمام الحرمين الاشتراط عن صاحب التلخيص وغيره. الثالث القضاء والأداء، وفيهما أربعة أوجه، يعني نويت أن أصلي الظهر أداء أم قضاء، إن كان قضاء قال لا بد أن ينوي قضاء، وإن كان أداء لا بد أن ينوي أداء. ولذلك سيد الذين تلفظون بالنية من المتمذهبين الذين أخذوا بالقول الشاذ في المذهب، فالذي قال به البعض خلاف إمام المذهب، فيقول قائلهم نويت أن أصلي الظهر لله أربع ركعات أداء مقتديا الله أكبر. بدعة ونص إلا بدعة بس، ولو حتى ما صح لو ما بلا سمع من بجواله تلفظ مني من البدع عند العلم الأظهر. بل شيخ الإسلام شدد في هذا، يستفيد من يعني له كلام شديد في هذا الباب. فالتلفظ بالنية بدعة، النية محلها القلب. ليش يقال لهذا ليش جئت المسجد؟ لماذا ترضى؟ لماذا سمعت المؤذن يقول قد قامت الصلاة وقمت؟ ما قمت إلا أصلي. طيب إذن هذا قصد وهذه النية. ولذلك لو أن الناس طولبوا أن يعملوا أي عمل بدون نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. ما في أحد إلا المجنون، ما في أحد يعمل عمل إلا وقد قصده. لو أن الإنسان كذب قصد أن يكذب، أكل قصد أن يأكل، هذه واحد يعمل لا شعور إلا ذاك النائم أو إنسان مجنون. فأما إنسان يعي ما يفعل وعاقل قام إلى الصلاة وراء الإمام انتظر حتى كبر الإمام كبر عقب الإمام، هذا دليل على أنه أراد وقصد الصلاة. قال الثالث القضاء والأداء وفيهما أربعة أوجه أصحهما لا يشترطان. الحمد لله، يعني أنهم قالوا لا يشترط أن ينوي قضاء أو أداء، فهذا الأصح. فإلا القول الآخر الصحيح، لأنه صحيح وأصح وظاهر وأظهر. لذلك يجب مثل هذه العبارات في المختصرات التي أشد مثل منهاج للنوم يقول الصحيح كذا والأصح والأظهر، الأصح والأظهر. فمن هذه الأوجه التي التي تذكر. طيب قال الثالث القضاء والأداء فيها أربعة أوجه أصحها لا يشترطان لما ذكره المصنف، والثاني يشترطان وهو القائل، وهذا القائل يجيب عن نص الشافعي في المصلي في الغيب أو الأسير بأنهما معذوران، والثالث تشترط نية القضاء دون الأداء حكاه المصنف وغيره لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء، والرابع إن كان عليه فائتة اشترط نية الأداء وإلا فلا، وبه قطع صاحب الحاوي. أما إذا كان عليه فائتة أو فوائد فلا خلاف أنه لا يشترط أن ينوي ظهر يوم الخميس مثلا، بل يكفيه نية الظهر والظهر الفائتة إذا شرطنا نية القضاء. قال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما لو ظن أن وقت الصلاة قد خرج فصلى بنية القضاء فبان أنه باق أجزأه بلا خلاف، يعني بلا خلاف المسجد. وقد نص الشافعي على أنه لو صلى يوم الغيم بنية الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزأته. يعني إنسان دخل قام من النوم ظن أن الوقت قد خرج، وقت نام بعد نام قبل الظهر فاستيقظ ظن أنه قد دخل وقت العصر، صلى الظهر بنية أنه يصليها وقد خرج وقتها، بان له أنها أن الوقت لا زال أجزاء. كذلك أيضا لو أنه قام يصلي الظهر بان له أنه الآن بعد العصر أيضا أجزاء. قال وقد نص الشافعي على أنه لو صلى يوم الغيم بنية الأداء وهو يظن بقاء الوقت فبان وقوع الصلاة خارج الوقت أجزاءه، واستدلوا به على أن نية القضاء ليست بشرط. هذا كلام الأصحاب في المسألة. وقال الرافعي الأصح أنه لا يشترط نية القضاء والأداء، بل يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، صح الأداء بنية القضاء. كيف كذا محمد؟ يصح الأداء بنية القضاء، يعني ما سبق يعني هو ينوي أنه يقضي طلعت أداء أو العكس. قال هو والأصح أنه لا يشترط بل يصح الأداء بنية القضاء وعكسه، هذا كلامه. قال الرافعي لك أن تقول الخلاف في اشتراط نية الأداء في الأداء ونية القضاء في القضاء ظاهر، أما الخلاف في صحة القضاء بنية الأداء وعكسه فليس بالظاهر، لأنه إن جرت هذه النية على لسانه أو في قلبه ولم يقصد حقيقة معناه فينبغي أن تصح بلا خلاف، وإن قصد معناه فينبغي أن لا تصح بلا خلاف لتلاعبه. هذا كلام الرافعي، وهذا الإلزام الذي ذكره حكمه صحيح. يعني قد مر بنا فيما يتعلق بالحج أن إنسانا لو قال لبيك اللهم عمره وهو يريد الحج لكن أخطأ باللفظ، انعقد إيش؟ حجة. لو كان في رمضان أو مثل الآن قال لبيك اللهم حجة في الميقات وهو يريد عمره، انعقدت عمره فلا شيء عليه. فينبغي الكلام الأخير، قال فينبغي أن تصح بلا خلاف وإن قصر معنا، فينبغي أن لا تصح بلا خلاف لتلاعبه. يعني لو أنه هي أداة وقال قضاء، لكن لو كان قضاء وأراد بها أداء كأن خلاف، يعني الذي يقضي العذر إذا قام من النوم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هل يكون مؤديا أو قاضيا على خلاف، لكن هو مؤدي وينوي بها القضاء، هذا الذي يقول النووي لا تصح، يعني لا ينبغي أن لا تصح بلا خلاف لتلاعبه. قال هذا كلام الرافعي، وهذا الإلزام الذي ذكره حكمه صحيح. قال وقد صرح الأصحاب بأن من نوى الأداء إلى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف. من نوى الأداء إلى وقت القضاء عالما بالحال لم تصح صلاته بلا خلاف ممن نقله إمام الحرمين في مواقيت الصلاة. ولكن ليس هو مراد الأصحاب بقولهم القضاء بنية الأداء وعشر، بل مراده من نوى ذلك وهو جاهل الوقت لغيم ونحوه، كما في صورتين سابقتين عن القاضي أبي الطيب ونص الشافعي والله أعلم. يعني يقول أصحاب قصدهم في من يعني جهد فظن أن الوقت قد خرج، ظن أنها قضاء فنوى القضاء ظهرت أداء، والعكس بخلاف المتعمد. المتعمد الذي ينوي الأداء وهو يعلم أنها قضاء، أو ينوي القضاء وهو يعلم أنها أداء. قال الرابع نية استقبال القبلة وعدد الركعات ليس بشرط على المذهب، وبه قطع الجمهور، وفيه أوجه، وفيه وجه أنه يشترط وهو غلط صريح، لكن لو نوى الظهر خمسا أو ثلاثا لم تنعقد صلاته بتقصير. قال فرع قال البندنيجي وصاحب الحاوي العبادات ثلاثة أضرب، أحدها يفتقر إلى نية الفعل دون الوجوب والتعيين وهو الحج والعمر والطهارة، لأنه لو نوى نفلا في هذه المواضع وقع الوجوب. والثاني يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون التعيين وهو الزكاة والكفارة. والثالث يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة والصيام، وفي نية الوجوب وجهان يعني كما سبق.